يا ربي بالمصطفى المختار من مطري شفيع أمته في البطو والحضر عليه صل بتسليم بلا عدد في الآل وسعب واحفظنا من الضرر حد أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واحفظهم من الشرر واصرف لخيرهم الشيطان في أبد وتفهم كل من يسوء من البشر وتصرف الضاء عن مرضى الجميع بي واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل القلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم كل ما يفضي إلى القرار واجعل القلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم كل ما يفضي إلى القرار وسل دعبا بتفهيم عليه بمن لعنت مولت جد بالصف والضرر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.